كما قال سفيان رحمه الله في تفسير هذه الآية. ثم يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. المشكلة يا أخوان أنهم يقولون هذا الكلام الصريح الجلي، ويأتي تلاميذهم وينسون هذا الكلام ويأخذون بما في كتبهم. نفس الطريق، الجويني أعلن توبته كما سيأتي، جاء أبو حامد الغزالي في تلميذه وأخذ يسلك المناهج، في الأخير تاب أبو حامد. جاء من بعده الرازي، ما قال نبدأ من حيث انتهى الغزالي، نبدأ بصحيح البخاري، مات الغزالي وهو على صدره، إذن فلأبدأ أنا به وأحفظ وأقرأ ويصلح من علماء السنة ومن علماء الحديث. لا، بدأ بما نهى عنه الغزالي بعلم الكلام، لا تكلم ألف إلجام العوام عن علم الكلام، وهذا اشتغل طول عمره بعلم الكلام. في الأخير عند الموت وإذا بالرازي يشتغل يقول هذا الكلام، ويقول أقرب الطرق طريقة القرآن. يجي بعدين الإيجي صاحب المواقف، هذا الذي هو حجة في علم الكلام الآن عند أكثر أهل الكلام في هذا العصر، الإيجي ترك كلام الرازي هذا الأخير وأخذ ينقل من كلامه في الأربعين ومن كلامه في أي فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا دينا وتوحيدا لا بد منه، واستغناؤك عن المخلوقين فيما يقدرون عليه هذا من باب كمال الإيمان، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى ذلك، حتى أن أحدهم كان يسقط منه الصوت وهو يسوق دابته فلا يطلبه من أحد، بل يقف وينزل ويأخذ الصوت ولا يقول لأحد لا ولي هذا الصوت. هذا من كمال الإيمان ومن كمال الاستغناء عن المخلوقين، لكن لا يقدح في التوحيد أن يقول أعني، ولا يقدح في التوحيد أن تقول أعانني فلان أو استعنت بفلان، لا، هذا من كمال الإيمان وكمال الاستغناء عن المخلوقين واللجوء إلى الله تعالى وحده. أما الاستعانة التي هي شرك منافي للتوحيد، فهو أن يستعين أحد بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا سيما مع غياب ذلك المستعان به، كان يدعو ميتا: يا بدوي أعني على كذا أو أعطني كذا. البدوي ميت ولا يسمعك، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك الأكبر لعينه نعوذ بالله، وهذا هو الذي يدخل في باب الشرك، أن تسأل مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ولا سيما إذا كان غائبا، وحتى وإن كان حاضرا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كما يقول بعض الناس مثلا الإيمان، الإيمان الله سبحانه وتعالى هو الذي يزود الإنسان بالإيمان ويقوي إيمانه، فبعض الناس يعتقد أن شيخه يملك أن يزيد في إيمانه والعياذ بالله، هذا لا يملكه إلا الله. فلو استعان أحد لشيخه على أن يقوي على تقوية إيمانه وقال علمي يا شيخ قوي إيماني يا شيخي والعياذ بالله، فكان هذا أيضا من الشرك. فيجب أن نفرق بين ما يدخل في باب الشرك وما هو مجرد يعني من باب عمل المندوب أو كمال الإيمان. وإذا قلت استعنت بفلان فلا حرج إذا كان فعلا أعانك في أمر من أمور الدنيا التي يقدر عليها المخلوقون ويتعاونون بها فيما بينهم. يقول الأخ: مراتب الإسلام الثلاثة، الإسلام، الإيمان، الإحسان، هل بين كل مركبة والتي يتليها حد فاصل بحيث يتدرج المرء بينها متنقلا من مركبة إلى مركبة، أم أنها متداخلة؟ وبهذا المفهوم ما هو تحديد الإسلام فعلا وتركا، وكيف ينتقل الإنسان منها من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان؟ هذه المراتب إن كان الأخ يقصد أنها يوجد حد فاصل، أي أنها يوجد بينها فواصل واضحة جدا بحيث أننا نقول إن هذا انتقل من هذه إلى هذه بشكل تحديد واضح معين، فلا. وإن كان يقصد أن هناك علامات أو أمارات جعلها الشارع تدل على أن هذا الإنسان درجته الإيمان أو الإسلام أو نحو ذلك، فنعم الأمر ليس بالتحديد الذي قد يتبادر إلى أذهاننا بحيث أننا نقول هذا الإنسان تجاوز مرتبة الإيمان الآن هم في مرتبة الإحسان أو هو في مرتبة الإيمان وليس في مرتبة الإسلام، لأن ما دام أن بينها عموم وخصوص النسبة بين هذه الثلاثة عموم وخصوص، يعني الإسلام أعم. لذلك بعض السلف لما أراد أن يشرح هذه الحقيقة روي عن علي بن الحسين رسم دائرة كبيرة كده ودائرة كده كده دائرتين، ها قال هذا الإسلام دائرة أكبر، الإيمان دائرة أخف، فهكذا يتداخل. نعم يعني الصلاة مثلا هذه عمل يدل عليه على الإسلام، يعني هي من أعمال الإسلام. تارك الصلاة كافر، إذا صلى فهو مسلم. في نفس الوقت الصلاة قد تكون علامة إيمان وقد تكون علامة إحسان، وسماها الله تبارك وتعالى إيمانا حين قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس في أول الإسلام. فهذه المرتبة ومرتبة الإحسان هؤلاء العلاقة بينها أنها عموم وخصوص. من حيث الأفراد الإحسان أخف والإيمان خاص والإسلام عام. من حيث المعنى فنجد أن مثلا ناخذ حديث جبريل أو بحثين. حديث جبريل عليه السلام هو آخر الأحاديث في الإيمان، وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن مندة وهي رواية صحيحة على شرط مسلم، جاء في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، فهو إذن ناسخ لما قبله أو كامل لما قبله من الأحاديث في الإيمان. سأله عن الإسلام كما هي في الرواية الأرجح أولا، فأخبره قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وأن محمد رسول الله، يعني الإسلام الأركان الخمسة. قال بعد ذلك إيه أخبرني عن الإيمان، فأجابه بإيه بالأركان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان فقال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاث ووضح كل مرتبة من هذه المراتب. هل يمكن يقول الإنسان مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وهو لا يصلي ولا يزكي ولا يشهد أن لا إله إلا الله؟ لا يمكن هذا الشيء. فإذا هناك شيء من التداخل لأن هذا أخص من هذا. الإيمان مبني على تحقيق الأعمال الإسلامية الظاهرة التي هي يعني أركان الإسلام الظاهرة التي هي الصلاة والحج والزكاة. وكذلك يعني لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا وهو لا يؤدي الأركان العملية الظاهرة. وفي نفس الوقت لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما وهو لا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لكن الإيمان مرتبة أعلى. نعم الإيمان أعلى، لأن المنافقين أو نقدر نقول الفطرة الإنسانية التركيبة الإنسانية التي ركبها الله سبحانه وتعالى يمكن للإنسان أن يعمل ظاهرا عمل وهو يبطل خلافه. يعني الواقع واقع المنافقين واضح جدا، أنه يصلي يشهد أن لا إله إلا الله، نعم أن محمد رسول الله، يصلي يزكي يحج يصوم ولكنه غير مؤمن، هذا واقع. لكن هل يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا حقا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو لا يصلي؟ لا يمكن، مستحيل أبدا. يعني إذا وجد الإيمان الحقيقي فإن العمل يوجد. إذن إيمان القلب هو الأساس، وهنا نعرف أن درجة الإيمان أعلى، درجة الإيمان أعلى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. قال في الحديث الآخر ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأرجع الإيمان إلى القلب، فأصله وحقيقته تكون في القلب. ومن هنا نعلم أن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام. بل ورد في حديث بعض العلماء يحسنه وبعض يضعفه، هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام علانية والإيمان في القلب. بغض النظر عن الاختلاف في الراوي على علي بن مسعدة، بعضهم يقول حديث حسن وبعضهم يضعفه، حديث جبريل يؤيد هذا المعنى، حديث جبريل يؤيد معنى هذا الحديث، وهو أن الإيمان الإسلام علانية على الأركان الخمسة علانية، والإيمان في القلب. فلما كان القلب هو الأصل وعمله هو الأصل كان الإيمان مرتبة أخف وأفضل من الإسلام. الأعراب يقول الله تبارك وتعالى عنهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم بين المؤمنين في آخر الآية هم الذين حققوا الإيمان والجهاد والدعوة والصدق صدقوا في ذلك. فالمنافق الأعراب دخلوا في الإسلام يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة ودخلوا، لكن هل دخلوا في الإيمان في هذه الدرجة؟ لا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا يشير إلى ما أقول أنه ما في هناك حد محدد يعني هذا في الإسلام خلق يصل الإيمان ثم وصل الإيمان ثم انتفع الإسلام، لا. ولما يدخل الإيمان يعني هو قريب وسيكا يدخل، فمجرد أن الإنسان يعني يصدق الله وصدق الله عز وجل في قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فإن الإيمان نظرا لهذه العلاقة القوية لا بد من وجود قدر من الإيمان، ولا لم تقبل الصلاة ولم يكن مسلما. حكمنا له بأنه مسلم مبني على وجود قدر معين من الإيمان. فلما يزيد هذا الإيمان في القلب يزيد فإنه يكون مؤمنا، بزيادة الإيمان يتحقق فيه مرتبة الإيمان بقدر زيادة إيمانه. بينما الأعمال الظاهرة قد تكون تقريبا هي من حيث الشكل والمظهر، لكن كما تلاحظون في العمل الفردي العادي أنت قد تصلي الظهر اليوم بخشوع بزيادة إيمان أليس كذلك؟ لكن قد تصليه غدا أو صليته أمس بنوع من عدم الخشوع بنوع من ضعف الإيمان، هذا نحسه جميعا، هذا يعتري جميع القلوب. ومن هنا أمرنا أن نجدد إيماننا، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب في جوف أحدنا، فيجب علينا أن نجدد إيماننا وأن نتعاهده، فهي عملية تزيد وتنقص. كذلك الإحسان درجة المراقبة المطلقة، أن تعبد الله كأنك تراه سبحانه وتعالى. كيف تعمل أي عمل وأنت تستشعر أن الله يراك في هذا العمل؟ كيف تعمله وأنت تستشعر رقابة أي إنسان تخافه أو تهابه أو تستحي منه؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ هذا الاستشعار هو نفسه يقل وينقص، فقد يقل في يوم أو لحظة أو فترة فيصل إلى درجة أنه ينزل الإنسان عن مرتبة الإحسان بالكلية، وقد يعلو حتى يعلو إلى ذروتها، والمحسنون أيضا درجات والمؤمنون درجات وهكذا. فإذا ظلمنا أحاديث الإيمان وآيات الإيمان بعضها إلى بعض تتضح لنا الحقيقة في هذه المسألة، ولا سيما حقيقة أن الإيمان يزيد وينقص، فقد ينقص حتى لا يدفع عن الإنسان إلا القدر الذي يسمى به مسلما، وقد يزيد الإيمان إلى الحد الذي يصبح صاحبه به في قمة الإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا وإيمانكم ويزيدنا منه إنه سميع بصير. هذا الأخ يسأل سؤال ما أدري هو، بس أقرأ على كان وجود المشايخ. الليلة عندنا الحمد لله ثلاثة محدثين بالإضافة إلى الشيخ علي والشيخ عبد الله، عندنا الشيخ مسكر الجنوني حياه الله وحياكم جميعا. يا أخي أنت فين الحديث؟ ما ذكرته؟ أقول وجدت في هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب رقم 53 تحقيق الشيخ الألباني. فين الحديث؟ من الأخ السائل؟ فين الحديث طيب؟ ايش هو الحديث؟ الحديث يقول اخ: لا يقبل الله عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. خلاص انا عرفنا الحديث. يقول: وجدته في صحيح الترغيب والترهيب رقم 53 تحقيق الشيخ الألباني، ولكن في ضعيف الجامع اورده الشيخ بقوله ضعيف تحت رقم 29، وحيث اني اقوم بقراءة صحيح الترغيب والترهيب في المسجد احترق في ذلك. ويقول الشيخ: انظر سلسلة الحديث الضعيف برقم 149 أو 1400 طيب. المهم يقول ضعيف الجامع الصغير رقم 29 بعدين ضعيف علي بن أبي عاصم في السنة علي بن عباس صحيح الترغيب والترهيب الحديث رقم 53 صحيح بنفس الرواة وبنفس المتن. في علي بن أبي عاصم في السنة علي بن عباس أورده في سلسلة الحديث الضعيفة بهذا الرقم. يعني خلاصة، إن كان الأخ يريد أن يقول إن الشيخ الألباني جزاه الله خيرا ونفعنا بعلمه، ذكر في موضع أنه ضعيف وفي موضع أنه صحيح، لا أنه نفس المثل والسند هو كذا تجسد، فلا يستبعد منها يعني هذا لا يستبعد، إلا أن يكون أن الشيخ في موضع نظر إلى تعدد الطرق وفي موضع نظر إلى طريق واحد، وإلا أن يكون أخطأ، فكلنا بشر ونخطئ، ما في هذا غير شيء يعني. وإلا إن كان الأخ يسأل عن الحكم، فالحكم يعني المعنى مثلا هل يقبل الله سبحانه وتعالى من صاحب البدعة عمل؟ لأن إذا كان لفظ الحديث لا يقبل الله تعالى من صاحب بدعة عملا حتى يدعها، لو نظرنا إلى المعاني الكلية والحديث الصحيحة الأخرى لوجدنا أن هذا الحديث معناه صحيح. والذي أذكره أن الطرق التي ذكرها ابن أبي عاصم أن بعضها يشد بعضا، ابن أبي عاصم في كتاب السنة حققه الشيخ ناصر، لكن نحن بغض النظر عن هذا الحديث وطرقه نقول هل الحكم هذا صحيح أو خطأ؟ هل يقبل الله تعالى من صاحب بدعة عمل أو لا يقبل؟ أذكر أيضا في سنن ابن ماجه حديث لا يقبل الله من صاحب بدعة صرفا ولا عدلا. انظروا إلى الحديث الصحيح المتفق عليه الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق حتى قال الإمام أحمد إنها متواترة أو هي متواترة، قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم أو قراءتكم إلى قراءتهم. هل تنفع الخوارج قراءتهم؟ هل تقبل منهم عبادتهم؟ لا تنفعهم، لا تنفعهم صلاتهم ولا تنفعهم عبادتهم. هذا مما نستدل به على أن صاحب البدعة لا تقبل منه الطاعة والعبادة، لكن متى؟ إذا كانت البدعة غليظة كبدع الخوارج، فأصحاب البدع الغليظة لا تقبل عبادتهم. نعم. وأما البدع الخفيفة التي قد لا يخلو منها الإنسان هذا على كل حال في آخر، لكن البدع الغليظة كبدع القدرية مثلا، كبدع الخوارج، كبدع المرجئة الغلاة نفاة الصفات، هؤلاء لا تقبل منهم أعمالهم. انظروا إلى ما قال الله تعالى في المنافقين، وهؤلاء أهل البدع هم الأقرب وألطف الناس به. الله سبحانه وتعالى لن يتقبل نفقات المنافقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نفقات المنافقين لا تقبل منهم مع أنها عمل لوجود النفاق في القلب، لوجود مرض القلب وهو النفاق وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا تقبل منهم نفقاتهم. أصحاب البدع لا تقبل منهم الفرائض التي يؤدونها إذا كانت بهذا الشكل. ولهذا قال ابن عباس وقال ابن عمر وغيرهم من صغار الصحابة الذين امتد بهم العمر حتى أدركوا البدع، مثلا قالوا في القدرية قالوا أبلغهم أنني بريء منهم وأنهم مني براء، وأنهم ولو جاءوا أو لو قال لو أن أحدهم جاء بصلاة وصيام وصدقة كذا وكذا لا يقبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر. ولهذا حدث ابن عمر بحديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو حديث جبريل، أول حديث صحيح مسلم، فبين أنه لا يقبل منهم صلاتهم ولا أعمالهم لا تقبل إلا بالإيمان بالقدر. فهذا الأصل معلوم، والأدلة عليه كثيرة قد لا يحضرني الآن الحديث عنها جميعا، وهي أن أصحاب البدع الغليظة لا تقبل منهم الصلوات ولا الأعمال، وهم بذلك كالمنافقين عافانا الله وإياكم، حتى يدعها. فإذا تاب، إذا تاب من بدعته ترك القدر، إنكار القدر أو الإرجاء وترك نفس الصفات، فإنه حينئذ تقبل منه عبادته وتقبل منه صلاته. لعلني أجبتك يا أخي. يقول أظنك اطلعت على فتوى الشيخ بن باز في فك السحر من الرجل الذي يحبس عن جماع أهله. السؤال: إذا كان الرجل يقول أنا ليس بمسحور، أنا لست بمسحور، فهل تستطيع أن نقرأ في الماء بدلا منه؟ مثل أن نقرأ في خزان الماء بعد وضع السبع ورقات من هجر السدر بعد دقها، هل ينفع ذلك؟ هو يعني لابد من بيان بعض الأمور قبل الله. يعني الأخ أولا لا يسأل عن هذا العلاج الجائز موجز، هو يسأل إذا كان المريض يقول أنا ماني مسحور ونحن نعلم أن هذا علاج المريض، هل يجوز أن نعالجه وهو لا يعلم؟ هذه مسألة عادية يعني ما هي مسألة أو مما يسأل عنه لمعرفة الحكم الشرعي. يعني أنت مثلا أي مريض هل يجوز لك تعطيه علاجه ولا يدري؟ لأنه هو يمكن أن يكون مسحورا وما ينكر العلاج بهذا الشيء، وما اللي دخل بالفتوى هذه صحت أو ما صحت فرضا. يعني هو القضية قضية هل يجوز أنني أنا أعالج إنسان وهو لا يدري؟ لو أذوب للحبوب في موية وأتشرب إياها وما يدري يتعالج، فيعني الحقيقة نحتاج أولا أن نعرف هل هذا الرجل مسحور. يعني أنت يا أخي كيف عرفت أنه مسحور؟ قد يكون صادقا عندما يقول أنا لست بمسحور، قد يكون هو عقيما علميلا أي أمر من أمور المرض عاها، فأنت كيف تجزم بأنه مسحور؟ طيب نقول متأكدين أنه مسحور، عرفنا يقين أنه مسحور، هل نضع له هذا العلاج أو لا نضع؟ هذه الوصفة التي ذكرها الشيخ البازي ما هي فتوى، يعني ما أفتى بأنه هذا هو العمل المشروع المسنون. هذه من الأمور التجريبية، أمر تجريبي طبيعي، يعني يمكن أن تستفيد منه تستخدمه، ويجوز لك أن تستخدم غيره، يجوز لك أن تستخدم أي مركب من المركبات أو أي نوع من أنواع العلاج ليزيل هذا الشيء عن هذا المريض، فليست هي المتعينة. وغاية ما في الأمر أنها مقرة، أن هذا أمر مقر، يعني يجوز لك أن تستخدمه، لكن لا ليس ذلك مندوبا أو واجبا أن تفعله. فمن رأى أن هذا علاج ناجع ومقتنع بتجربته وجدواه، وأن هذا المسحور متأكد أنه مسحور لكنه هو غير مقتنع بذاته بأنه مسحور، وأحب أن يعالجه دون أن يشعر، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. رأيت أن هذا المريض يقول لا أريد أن أذهب إلى طبيب أو إلى كذا، فلا تعتقد أنه يعني أن العلاج محصور في هذه فقط، يمكن أن لو جربنا شيء آخر لكان فيه العلاج، يمكن أن يكون في الطب ما يعالج ذلك، سواء بالطب المعروف أو أيضا في الرقى التي يبطل الله تبارك وتعالى بها السحر، قد يكون فيها لا يشفي هذا المسحور من غير استخدام السدر، لا ليس هذا ضرورة أنه يتعين استخدام هذا الورق. هذا اللي أعرفه. هذا الأخوان عندهم كيف هذا؟ تفضلوا. هل هناك درجة تسمى اليقين بعد الإحسان؟ هذه الأعمال القلبية كثيرة، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنواع كثيرة من أعمال القلب، الإخلاص ذكره الله سبحانه وتعالى، الصدق، طبعا كلها تعرفون الأدلة عليها، مثلا وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا درجة مخلصين له الدين. الصدق كما تعلمون أن الله تعالى كذب المنافقين في دعواهم الإيمان لأنهم كاذبين وليسوا بصادقين. مثلا الإنابة، الإخبات، التوكل، الصبر أيضا، هذه أعمال قلبية، تجدون أنها أعمال قلبية. فهل هذه مثلا نقول الإحسان، هل هذه المسميات الأسماء هذه حقائق هذه الأسماء هل هي أمور زائدة عن درجة الإحسان؟ لا، هذه كلها أعمال قلبية وكلها تتداخل وتشترك. فالمخلص حقيقة هو أيضا صادق، هو أيضا موقن، هو أيضا على درجة ما من درجات الإحسان، هو أيضا منيب، هو أيضا مخبت، هو متوكل، هو صابر، وهكذا. يعني لو حقق الإنسان شيء فلحقق الباقي، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة يعني فصل هذه الأمور، وكل أمر له مدلوله. يعني مثلا المحبة، الصدق، النصح، النصيحة أو النصح مثلا، فهناك الأسماء قد يكون بعض هذه الأعمال بعض هذه الأعمال القلبية يتعلق بأعمال الجوارح أكثر، قد يكون بعضها يتعلق بالاعتقاد أكثر، أي بالأعمال الإيمانية المجردة أكثر من تعلقه بالأعمال في أعمال الجوارح. كما إذا قلنا مثلا أن الصدق يكون في الأقوال ويكون في الاعتقادات ولا لا، يكون في الأعمال، يعني أفضل يكون في الأعمال والأقوال والاعتقادات. نعم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فقال العين تزني والأذن تزني، ثم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا العمل الصدق يكون بالأعمال، لكن اليقين يكون بالاعتقاد. طبعا لابد ان تظهر، يعني صلاه الموقن غير صلاه الشاك، نعم حياته غير حياه ذلك، نعم، لكن اصل اليقين بذاته هو امر يتعلق بان الانسان يستيقن بما امر الله سبحانه وتعالى، يصدق ويقر بما انزل الله بما قاله الله من اخبار الغيب حتى كانه يراها وهو ليس وهو لا يراها. هذه درجه اليقين، فكان اليقين اكثر تعلقا بالاعتقادات، وأما الصدق فإنه يكون متعلقا بالأقوال وهكذا. فنجد يعني أن هذه الأسماء كل واحد له مدلول. الصبر مثلا، مدلول الصبر كما هو واضح من لفظه على نوع من التحمل ونوع من المشقة ونوع من المثالة. فالصبر عمل من أعمال القلب، يصبر على الطاعة ويصبر على المعصية ويصبر على القدر، ودرجة عظيمة وعالية، وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي درجة ما هو كل واحد يلقاها. الصبر درجة عالية، يتداخل الصادر مع كونه إيه؟ صادقا، لا يصدر إلى الإنسان الصادق. الحياء، الحياء شعبة من الإيمان كما في حديث جبريل، في حديث الشعب، فالحياء شعبة من شعب الإيمان. هل يكون الحياء بلا خوف؟ ما يكون. هل يكون الحياء بلا محبة؟ ما يمكن. بلا صدق، بلا إخلاص، ما يمكن، فكلها متلازمة. لكن يطلق كل منها على شيء، على جانب معين، على يعني له علاقة بأمر معين غالبا. باجتماع هذه الصفات في الإنسان يكون كمال الإيمان لجميع الناس، وقد يجتمع فيه اثنين أو ثلاثة ويكون في الجانب الآخر أقل. كأن يكون الإنسان صادقا مخلصا لكن صبره أضعف قليلا، هذا قد يقع، توكله قد يدخله، وهكذا. ولهذا كان الناس متفاوتين في الإيمان، حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتين في حقيقة الإيمان. أقبلهم ذلك الصديق، ثم عمر والعشرة، ثم إلى أن نصل إلى الأعراب الذين هم كما سمعنا ما قال الله تعالى في شأنهم. هل يجوز أن نقول إن الكون كله مجتمعا أصغر من الله؟ رأيكم هذا الجواب؟ نعم، سبحان الله، نعم. ايش نقول؟ نقول يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره، فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لو قال قائل إن الكون كله، هذا المفروض الذي أصغر من العرش، فلا يكون صادق؟ فكيف بالله عز وجل؟ الله تعالى أكبر من العرش وأكبر من كل المخلوقات، والسماوات والأرض بالنسبة ما هي بالنسبة لله سبحانه وتعالى إلا كالخردلة في يد أحدنا، ولله المثل الأعلى. فبعض الأشياء قد يعني نستنكرها ونستغربها، لكن الذي ما فيها يعني ما فيها ما يستغرب، لكن الألفاظ والتعبيرات الحديثة هي التي تدعون أحيانا إلى نوع من الشك أو التحرز. الحمد لله رب العالمين، كنا في جلسة ثم تكلم أحد الجلوس علما بأنه يقول إن الشيوعي، هم هذا الشيوعي يقول رجل مات قبل مليون سنة ورجل سوف يموت بعد مليون سنة، فيسأل أين عدالة الله في هذا إذا كان سوف يعذبه الله في قبره على أساس التفاوت في الزمن. فأجاب بعض الأخوان إن هذا السؤال خبيث ولا نشك في عدالة الله سبحانه وتعالى، وأجاب أحد الأخوان بقراءة سورة التكاثر، حبذا لو أجبتمونا حتى نرد عليه وجزاكم الله خير. خلونا نقرأ سؤال ثاني برضه. يقول الأخ يا شيخ انا قلت سؤال ولم استطع الاجابه عليه غير اني استغفر الله العظيم. الله يغفر لنا ولك. سالني احد الشباب الاتي من بلاد الكفر امريكا فقال لي ان الله قد كتب على الانسان وهو في بطن امه لا اذا كان شقيا او سعيدا فلماذا يخلقه ويجعله شقيا ثم يعذبه ان هذا ظلم. اعوذ بالله. فلم اقل له يا شيخ الا ان الله يفعل ما يشاء ولكن هذا لم يقنعه والعياذ بالله. فقل لي جزاك الله خيرا بماذا ارد عليه. ما ادري يمكن في اسئله غير هذا. المهم هذه قضايا نتعرض لها. يوعي او واحد جاء من امريكا يعني امريكاني اسمر من امريكان السمر يقول ما عداله الله كيف نوع قدر الله كيف يعذب واحد قبل مليون سنه وواحد كذا. المساله يا اخوان هل تريدون اننا نعد لكل واحد من هذول الناس جواب معين كذا وكليشه ونحفظها ونقول هذا وبعدين هل تظنوا لو ان واحد اجاب على هذا انه هذاك يمتنع؟ لا ما يمتنع. لو جئت لهذا الانسان باي دليل مما تراه انت يعني رفهم ما يخسر. المساله ما هي خفاء شيء من العلم يتطلب منك ان تاتي له بدليله من الكتاب والسنه فتنتهي المشكله. المساله كف. المساله خوض وجدال هدفه انكار هذا الدين برمته وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما اخبر به وتكذيب هذا القران جمله كما كان حال الكفار الذين نزل عليهم هذا القران اول الامر. وهؤلاء كما قال الله عز وجل وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها مهما جئت مهما قال حتى قال وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. ما هي قضيه حجج مثل هذا الكلام تقول لانسان اشتبه عليه الامر انسان صائم مصلي طيب يحب الخير اختلط عليه قال اخي والله مشكله بل كيف الله يخلق الواحد بعدين يعذبه فرضا هذا الجواب والجواب معروف فقد سبق مرار معنا. وهكذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوه يا رسول الله ارايت هذه الاعمال هذه امر قد قضي انت لا يستانف فاجابهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان جوابا نهائيا وانتهى الامر لانهم يستعلمون يعرفوا الحق. لكن الذي يجادل بالكبر من في صدورهم الا كبر هؤلاء الناس لن نقنعهم. لو وجبنا على هذا السؤال وعلى الثاني وعلى الثالث ما يقدر يجيب الجواب. القضيه قضيه اصل الدين مفقود عندهم. هذا الانسان ما دام لا يؤمن بالله وكما يقول اخ يقول انه شيوعي او يقال